Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat al-falaq. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم هرين يوتي كو يندر بسملا قل أعو قولو كدين يوتي فيم برب الفلق فلق وانت إنتا فلق قل أعوذ برب الفلق تتو دي قافون دو وانا عند تديك كو من حروف القلقلة ودو بين القلقلة الكبرى سيأتينا إن شاء الله تعالى في الجزرية من شر ما خلق من شر ما خلق وانت جي سونا راء وسن بنا خاو وسونا لامو هارو سم بناري لا مؤنسب سم بنقول خاو ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وحرف مد حرف مد ولين غاسق كذلك حرف مد ولين إذا فوق بودي تدين بالحركة وقب أولو كو قلقلة الكبرى بين تمو وقلقلة الكبرى سبو هو قل سكتو دي حرف أم سكتو دي كلمة أم سبو درقون قل إهوارمكو ومن شر إلو دينو ينفق إيجان قل لك سورة الناس ومن شر النفاثات في العقد أولو كدي داليون دو وقت سكون كدر قل سبنو إمام الشاطبي عند وندما والإسكان أصل الوقف واشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل إذن إسكان كنون أصل درر لدن كهال عرب ولقل سكتو دي كلمة سكون ولا مقوال إذن أورو ذلك دي كوين تيكو قلقلة الكبرى سبو كانكو أصل مكو وناهو قل كوالها ودا كوال كسبو إن أري إن دركة إهور داليوم في العقد ومن شر حاسد إذا حسد دين إذا أورو كو إظهارني بينتم إظهار كما التنوينني بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أريد أن جنتي o radio men muntada salafi mono fala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.